أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل، يعني فيما يتعلق بقضاء الصوم. قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وسبق أن الآية فيها محذوف تقديره فأفطر، فعدة يعني ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهي دلالة المقتضى كما سبق معنا. فمن أفطر من رمضان أياما وجب عليه قضاؤها، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية: فعدة، أي يقضي عدد ما أفطر. قال: ويسن القضاء على الفور. لا شك أن هذا هو الأفضل، يسارع ويقضي بعد رمضان مباشرة ما لم يكن له عذر، ولا يؤخر بعد رمضان الثاني فيقع في خلاف أهل العلم هل عليه كفارة أو لا. قال: متتابعا، نص عليه. إذن يسن أمران: الأول المبادرة، والثاني التتابع، لأنه يعني بالمسارعة والمبادرة أسرع في إبراء الذمة من دين الله تبارك وتعالى. أما التتابع فوقع فيه الخلاف، فذهب جماعة من الصحابة ومذهب الظاهرية على الوجوب، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على الاستحباب. حجة الظاهرية في التتابع في قراءة وردت يعني ابن مسعود في كفارة اليمين، قال: فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه القراءة، إذ أنها لم تتواتر، وما لم يتواتر في قراءة القرآن أو يأتي على رسم المصحف يعدونه شذا، هذا عند الجمهور. أما الحنفية فيقولون: إن كانت شذة وصح إسنادها فلماذا لا نجعلها كخبر الواحد الذي صح إسناده ويعمل به؟ نعم. لا، عندهم النسخ زيادة على النص وليس نسخ، وليس زيادة على خبر الواحد. النسخ يعدونه زيادة على النص وليس نسخ، ولكن هذا مرضي نسخ فقط. عند الحنفية يعدونه زيادة على النص، لكن المرجح عند جماهير أهل العلم أنه ليس بزيادة. لا. واختلف الصحابة في مسائل التتابع، ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا يتخير من أقوالهم ما يوافقه الدليل. والمرجح عدم التتابع، لأن الله تبارك وتعالى اشترط العدد في الآية فقط. فقالت الظاهرية: يجب التتابع على كل صنف، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. كيف نجيب على هذه القاعدة؟ قضاء يحكي الأداء، يعني كما أن الأداء يكون متتابعا في رمضان كذلك القضاء يكون متتابعا في القضاء، كده قاعدة مشهورة عند أهل العلم، قاعدة أصولية، أن القضاء يحكي الأداء، يعني هو لم يصلي الظهر 4 ركعات يصليها 4 ركعات، فكيف نجيب على هذه القاعدة؟ يعني هل الاستدلال بها في هذا المحل يصح ولا لا يصح؟ طيب والقضاء يحكي الأداء؟ طيب احنا أجبنا عن الآية، قلنا الله تبارك وتعالى لم يشترط في الآية إلا العدد فقط وأصل، لكن لازم نجيب على كلام الظاهرية وغيره. يعني الآن عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة وابن عباس قال لا بأس بقضاء رمضان متفرقا، وعند عبد الرزاق والبيهقي والدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس قال صم كيف شئت، قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى. وعند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي عامر قال سمعت أبا عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال إن الله لم يفرض في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحصل عدة وصم كيف شئت. وعند ابن أبي شيبة والبياقي بإسناد صحيح عن أنس قال إن شئت فقد رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. وفي الموطأ عند مالك بإسناد من أصح الأسانيد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره عن مرض أو سفر، يعني تعلقا بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والصحابة كلهم يقولون بالتفريق، كل الصحابة هل القضاء وقت موسى؟ فين الدليل؟ نبقى مع المؤلف لأنه سيأتي بأشياء أخرى في المسألة. الأول نجيب على قاعدة القضاء يحكي الأداء بأن التتابع في رمضان ضرورة لا بد منه. يعني ضرورة لا بد منه، يعني الواجب على قدر الوقت فقط. هل يجوز له في رمضان أنه يصوم يوم ويفطر يوم؟ لا. إذن الواجب على قدر إيه؟ الوقت، لأن معلوم أن صوم رمضان واجب إيه؟ مضير، لا يسع معه من جنسه غيره، مش كده؟ 30 يوم ما همش 31 ولا 32، يبقى يصوم 30 يوم في 30 يوم، مش كده؟ إذا نقول الوقت في رمضان لا يسع إلا الواجب، فكان التتابع فيه ضرورة، التتابع فيه ضرورة، فهنا القاعدة لا يصح الاحتجاج بها أصلا، لا يصح الاحتجاج بالقاعدة في مثل هذا. فالمرجح ما عليه جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن التتابع لا يشترط. قال ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي و والظاهرية أيضا وجماعة، والمرجح كما ذكرنا. قال: ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. وإسناده يعني إسناد أثر ابن عمر ضعيف، وصح عنه ما ذكرناه عند مالك في الموضع. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت. وصحيح هنا يجب التتابع لوجود الضرورة، لوجود الضرورة صحيح، عليه 5 أيام وبقي من شعبان 5 أيام، 5 أيام هنا يجب عليه التتابع ضرورة، لأنه لا يمكن أن يفرق 5 أيام في 5 أيام، لا يمكن أن يفرق. قال: لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. قال يحيى بن سعيد الأنصاري أحد الرواة: الشغل برسول الله. هذا موجود عند مسلم وذكرناه، يعني اجتهد يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى راوي الحديث، واستنبط أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تطرق الصوم حتى شعبان كسلا ولا تسويفا، وإنما كانت تتركه بسبب أنها دائما متهيئة للنصر أنه قد يحتاج إليه كده، وتكون قد دخلت في القضاء فيحرم عليها الطهر كده. لكن هل هذا الاستنباط من يحيى بن سعيد صحيح؟ فين النظر دي؟ احسنت يا شيخ، احسنت، بارك الله فيك. عائشة كان لها كم يوم؟ ها؟ يومين، يومها ويوم سوده، مش كده؟ كيف يحتاجها كل يوم؟ طيب أورد عليك أنا إشكال آخر، خلاص؟ النبي عليه السلام كان كثيرا ما يطوف على نسائه بعد العصر، مش كده؟ صحيح. في حديث عكة العسل التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم عند حفص، وتآمرت عائشة وسودة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا أراد أن يقترب منك فقولي أكلت مغافيل، فيقول: لا، سقتني حفصة عسلا، فقولي جرست نحلوه العوف. كيف تجيب على هذا؟ أحسن، أحسن، لكن لا يجوز له الجماع. يعني من كان عنده 4 من النساء يجوز له أن يطوف عليهن من النهار، مش كده؟ ويقترب ويقبل ويباشر لامع، لكن لا يجوز له الجماع، مش كده؟ طيب، في دليل آخر ممكن نوردك إشكال على استنباط يحيى بن سعيد، حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من الضحى فيسألها: هل عندكم طعام؟ إذا كان يدخل عليها صائما ولا مفطرا؟ صحيح. فالاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها على تأخير القضاء فيه نظر. وقال يقول طيب هل يمكن لعائشة رضي الله عنها انها تترك عاشوراء وعرفة والايام البيض وغيرها ولا تصومها؟ خلينا احنا دلوقتي المهم يا جماعة تسيبوا معايا في اللي انا بقوله، واللي مش فاهم بقول مش فاهم، خلي الاشكال بتاعنا عليهم صحيح مش عارف يجاوب عليه خلاص. فيقوم يقول لك ايه، طيب هل يعقل ان عائشة الفقيهة العابدة الزاهدة ما كانت تصوم الست ايام من شوال ولا التسع من عشر ذي الحجة ولا عرفة ولا عاشوراء ولا الايام البيض؟ يعقل هذا؟ شوف هنا هو عيشة كما أخبره تقصد الخلاج على كله؟ إيه نعم في رمضان. لا ولا تقصد مثلا أنها تقول تصوم شهر يوم شهر يوم شهر يوم؟ لا كله كله. في يوم الأكل ده مقضيه؟ لا ثم أقضيه إلى في رمضان إلى في شعبان. يعني هل يصلح استدلال بحديث عائشة هذا على جواز تقديم النفل على الفرض؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ان عائشة كان لها يومين خلاص. يقول لك طيب كان بيدور على نسائه صلى الله عليه وسلم، يقول طيب كان يدور عليهن وهو من غير مسيح مش كده؟ طيب وكذلك عائشة هي التي قالت كان يدخل علي فيقول عنه فأقول أقول لا فيقول إذا أنا صائم مش كده؟ طيب أرينيه وأفضل مش كده؟ إذا حتى لو كان يدخل عليها أكثر ما كان يدخل عليها فيقول هو صائم مش كده؟ طيب يورد عليك إن عائشة رضي الله عنها هل يعقل أنها كانت لا تصوم الست ولا الأيام المستحبة؟ أكيد يقول لك أكيد أنها كانت إيه؟ تصوم مش كده؟ طيب هل هناك نقل على هذا؟ ولا هو من باب إحسان الظن؟ طيب إحسان الظن يصلح دليلا؟ ونحن نحسن الظن أيضا بعائشة رضي الله عنها أنها كانت إيه؟ ها؟ ولا نقول إحسان الظن بعائشة فقيهة الأمة أنها ما كانت لتقدم النافلة على الفريضة؟ وإحسان الظن بعائشة، نحن أيضا نحسن الظن بعائشة رضي الله عنها، ولا دليل على أنها كانت تصوم النوافل ولا دليل على أنها كانت لا تصوم، ما فيش دليل عليك كده. هو يقول طيب بإحسان الظن نقول نحن أيضا نحسن الظن بعائشة أنها ما كانت تقدم النافلة هالفريضة مش كده؟ إذا تعارض النفل والفرض أيهما يقدم؟ ها؟ فرض. عند عبد الرزاق وإسناده صحيح عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسأله رجل قال إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال لا. قال ولما؟ قال ابدأ بحق الله تعالى ثم تطوع بعد ما شئت. وجاء مثله عن عائشة عند عبد الرزاق بإسناد ضعيف. وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. إن الله لا يقبل النافلة في دليل على جواز تقديم النفل على الفرض، يعني عليه 7 أيام رمضان أو هي عليها 5 أيام رمضان كده يصوم ستة من شوال وهو ما قضاش العدد. هنا أصلا يقول من صام رمضان ثم طيب رمضان إطلاق كده لو هو فضل خمس أيام ولا فضل خمس أيام يصدق عليها وعليه أنه صام رمضان؟ لا. ومعلوم أن الحكم إذا جاء مشروطا بشرط أو شرطين أو أكثر لا يترتب الأجر إلا بعد وجود الشروط كده. جاء الحكم معلق بشرط أو شرطين أو أكثر كده. من صام من شرطية ولا لا؟ طيب من توضأ في بيته إلا إذا تحققت جميع الشروط. يعني أما توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لا تنهزه إلا الصلاة فخرج إلى مسجد من مساجد الله كانت كل خطوة مش كده تفضل مشروط بشرطين. الشرط الأول إنه توضأ في بيته مش كده، والثاني لا يخرجه إلا الصلاة، مش رايح يقضي مشواره بالمرة يصلي. إذا لا يتحقق الأجر في تكفير الخطيئة وزيادة الحسنة إلا بعد وجود الشرطين كده يا جماعة. فهنا يقول من صام رمضان شرطية ولا لا كده. طب هل هذا يطبق عليه صام رمضان؟ لا كده. لا حد عنده أي إشكال ما فيش مانع يبديه. المرجح عندي في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يصوم النفل قبل القضاء، لا يجوز إلا في حالة واحدة، إن كان العذر يستغرق شوال كله. امرأة صحيح مثلا 15 يوم مثلا وقع لها عذر في شوال ولا يمكنها في شوال إلا القضاء فقط ولا يسع الست أيام اللي فاضلين، نقول لا مانع أن تقضي ما عليها ثم تصوم الست في ذي القعدة. يجوز ولا يجوز؟ امرأة يضربها الحيض 13 و14 و15 وتريد أنها تصوم الأيام البيض، تصوم 16 و17 و18 ولا لا؟ تصومهم ولا لا؟ تصوم على القاعدة وهي من حبس عن عذر عن من حبس عن خير النواه، من حبس عن خير النواه جاز له فعله وإن خرج وقته. عارفين هي الأدلة؟ أحسنت يا شيخ حسن. بعد العصر. طيب وكان إذا فاته قيام الليل من غلبه وجع أو نوم. طيب وفي ثاني إن قوما بالمدينة خلفنا ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا أو نزلتم شعبا إلى شريكوكم في الأجر كده. وإيه ثاني؟ إذا مرض العبد أو سافر حديث أبي موسى عند البخاري مقيما صحيح. كل هذا يدل على القاعدة. فمن حبس عن خير النواة وده شرط نواة وخرج وقته له أن يفعله وأجره تام. وأجره تام. يجوز على قاعدة تداخل العبادات بشرط أن يكون المقصود من العبادتين واحد وأن يكون جنسهما واحد وألا تكون الأولى مؤداة والثانية مقبولة. وقاعدة تداخل العبادات عليها أدلة كثيرة جدا، يعني من أشهرها حديث الاستخارة: من هم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فيجوز تداخل العبادات بالشروط المكروه لا مانع. ايه صحيح، لا مانع. ايه مفيش مانع، لا مانع. طيب، قال: فإنما صوما، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. ولا بعدين؟ ايه صحيح صحيح. طيب صحيح. قال: ولا يصح ابتداء تطوع. ايه سيدنا حي ثاني. طيب صحيح. ايه والله صحيح معلش صحيح. قال: فان اخره لغير عذر حتى ادركه رمضان رمضان اخر فعليه مع القضاء اطعام مسكين عن لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريره رضي الله عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: أثر ابن عباس أخرجه البغوي في مسند بن الجعد بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا. وأثر أبي هريرة أخرجه الدراقوطي أيضا بمثل قول ابن عباس بإسناد صحيح، وكذا أثر ابن عمر أخرجه الدراقوطي بإسناد صحيح. يقول ثاني عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل عليه رمضان عليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه، يعني بعد رمضان هذا، ويطعم لكل يوم مسكينا. الآثار دي وردة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر بأسانيد صحيحة. إيه ما تقولون في هذا يا جماعة؟ لو أخر القضاء الذي عليه إلى بعد رمضان الآخر يجب عليه القضاء وليه والكفارة، يعني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، ما تقولون في هذا؟ لا، ليس هناك دليل إلا أقوال الصحابة. وخالف بعض الصحابة الآخرين، ابن مسعود خالف وقال: لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه الطاعة. طيب نقول قول الصحابي حجة ليس بحجة؟ حجة إذا لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر، كل ذا سلف الأصول. قول الصحابي حجة إذا لم يرحمك الله قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا، إذا لم يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو يخالف إيه؟ صحابي آخر. طيب هنا الصحابة اختلفوا ولا يختلفوا؟ اختلفوا كده. طيب قول ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس مخالف لظاهر القرآن وليس بمخالف، مخالف، لأن الله تبارك وتعالى لم يشترط إلا القضاء في الآية فقط، قال فعدة من أيام أخرى، فنقول هذا القول مخالف لظاهر النص ولا دليل على وجوب الكفارة مع القضاء، لا دليل. ومن قال فعليه الدليل فلا يجب إلا القضاء. نعم صحيح صحيح. قال ولا يصح ابتداء تطوع من تطوع، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. سبق وأن ذكرنا أن الأصل أنه يقضي ما عليه أولا لأثر أبي هريرة ولقول أبي بكر رضي الله عنه لعمر إن الله لا يقبل الفريضة، لا يقبل الفريضة حتى إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، ولا دليل على التأخير. قال فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالكفارة. كالكفارة هنا. من صام قضاء أو صام صوما واجبا يحرم عليه الفطر بلا عذر، شرح في القضاء أو عليه كفارة أو عليه نذر أو عليه كفارة الظهار أو عليه كفارة القتل أو غيره من الصوم الواجب، وشرع فيه يحرم عليه الفطر إلا بعذر. خلاص يا جماعة. طيب يجوز له ان هو يقلب الواجب الى نفل ولا لا يجوز؟ لا يجوز له ان يقلب الفرض الى واجب ولا دعك من رمضان، مش خلاف مثلا، لكن لو يصوم صوم نذر النهارده مثلا او قضاء رمضان او غيره وبعدين كده فلان انت صايم النهارده؟ قال ايوه النهارده الاثنين وانا صايم قضاء رمضان او صايم نذر، فقيل له يعني طيب النهارده يوم فاضل وهو من عرفه مثلا وعاشوراء فلما لا تحصل الاجر وبعدين تصوم؟ ايه المانع؟ اقلبه نفلا. قال والله فيك برضه انا اقلب الفرض الى ايه؟ نفل واحصل الاجر ثم اقضي بعد ذلك، يجوز له ولا لا يجوز؟ كالصلاه يعني الان كان له عذر واخر الظهر فلما شرع في الصلاة أقيمت جماعة فقال طيب أعجل وكان نوي الظهر الركعات وخفف وصلى ركعتين ودخل مع الجماعة، الصورة دي عند أهل العلم جائزة لكن ليس لهم عليها دليل، يقولون من أجل تحصيل مصلحة الجماعة، فتحصيل مصلحة الجماعة أفضل من أن يصلي وحده منفرد. لا هي تصح لكن نريد عليها دليلا. والدليل ده يحتاج منك بحث طويل واستقراء فترة طويلة جدا. يعني هل يجوز أن يقلب نية الظهر لنافلة ويقتصر على ركعتين ويصلي مع الجماعة؟ ولا دليل، والله لن تجد على هذه المسألة دليل. لو واحد حضرك بدأ وزنجت كده، انت هتقعد قدام طلبة بعد كده تشتغل، فلازم تكون مؤهل واثق من نفسك جدا. اللي يورد عليك شبهة تطلع رجعته بيها، مش يخبرها، لا جايب شبهة وجاي، وجايب أغلوطة وجاي حيرمها لك، وما انت تاخدها تجوع عليها، وبعدين تروح حاططها على اشكال قاطع بيها رجعته. لو أن رجلا نوى الحج مفردا، يجوز له أن يقلبه عمرة من أجل أن يحج متمتعا ولا لا يجوز؟ أحسنت يا شيخ حسن. طيب، وقال بالحجة ايه؟ عمر. طيب انتبه، هل يجوز للإنسان إذا دخل في عمل أن يقطعه ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز أن يقطعه؟ لا، على تفصيل يعني، ولا تبطلوا أعمالكم. الآن وأتم الحج والعمرة لله بالاتفاق في الواجب والإيه؟ والنفل. إيه طيب، الحج الواجب والحج النفل والعمرة الواجبة والعمرة النافلة، هل يجوز له أن يخرج منها ولا لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كان إيه؟ نفل، مش كده؟ بدليل آية، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، أن حج التطوع وعمرة التطوع لا يجوز الخروج منها البت، صحيح ولا لا؟ مش كده؟ طيب صحيح. إذا كان الحج النافلة لا يجوز الخروج منه ولا قطعه بلا خلاف، وجاز تحويل الفريضة إلى عمرة من أجل التمتع، يجوز الصلاة بالأول، لأن الحج والعمرة بالإجماع لا يجوز الخروج منه فريضة أو نافلة. نبدأ الصلاة من الأول. واحد قال يا جماعة أنا حجيت مفرد، لكن أنا أتحلل من حج الإفراد بعمرة، من أجل أن أكون متمتع. يقوم يعمل عمرة ويخلع ملابس الإحرام وينتظر لحد يوم الطلوع اليوم عرفة ويحرم من جديد، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، وهو تحلل من العمرة أو الحج أصلا لو كان نافلة يجوز؟ لا يجوز، لكن لما حوله لمصلحة أفضل وهي التمتع جاز له، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصلاة من باب أول، لكن نفل معين بنفل معين وواجب معين بواجب معين لا يجوز. كبر للظهر واجب معين، افتكر انه ما صلاش الصبح، قال طيب انا اجعل دي ركعتين ايه؟ لا صح. ايه صحيح، في الواجب المعين. ايه مقصود هو قطع، هو قلبها نفسي وقلبها نفسي. ايه صحيح، لكن لو قلبه نفل يصح ولا لا يصح؟ هي المشكلة كلها في أنه افتتح الصلاة زي الفرض، مش كده؟ طيب وقلبها للنفل، هل يصح القلب النفل ولا لا يصح؟ هنا حصل تغيير في ايه؟ في النية، مش كده؟ طيب لو انه يصلي من الليل وترا، ها؟ وجاب من الاولى وجابت يعني اخر ركعة اللي هي الوتر، اخر ركعة اللي هي الوتر نسى وجاب للثانية وجابها وجعها، فافتكر انه جاب ركعة ايه؟ زيادة، يقوم يجيب واحدة كمان يوتر بيها ولا يقعد يصلي؟ يصح ولا يصح؟ صح. وده مر معانا في قيام الليل، مش كده؟ جاز له ان ياتي بواحده، جاز. طيب والثانيه اللي جنبها نسيانا، تصح ولا تبطل الوتر من اصله؟ تصح، مش كده؟ فان قلبها نفلا في هذه الصوره، الصوره الوحيده فقط التي تصح، اما بقيه الصور فلا يصح منها صوت، اما بقيه الصور فلا يصح منها صوت، سواء قال بواجب معين لواجب معين، او واجب معين لنفل، او نفل واجب معين، او نفل معين لنفل معين، لا صح. لكن هذه الصوره قلنا تجوز من باب اولى، فاذا كان يجوز قلب النيه في النفل الذي لا يجوز قطعه، فمن باب اولى ان يجوز فيه ايه؟ الصلاه. أن الآية منصوص عليها، الحج والعمرة منصوص عليها، وأتموا الحج والعمرة لله. صحيح؟ صحيح. لكن خذ بالك، قال يا فلان النهارده الاثنين وده يوم فاضل، ولو كنت أنت صمته أفضل، وبعدين تقضي. قال طيب أنا أحول أقلب النية إلى إيه؟ إلى نفل. خلاص؟ وبعدين راح جايب إيه؟ والله النفل يجوز الاستمرار فيه ويجوز إيه؟ قطعه. خلاص أنا هفطر النهاردة. إيه؟ حج مفردا وأراد إنه يخرج من الحج. راح قال ايه؟ انا اتحلل منه بعمره من اجل ما يحج ايه؟ تمتع. وبعدين تحلل بعمره وراح قال ايه؟ والله انا ما بداتش كده في الحج بقى، مش كده؟ ولا احرمت الحج التمتع، انا هروح مش هحج. تقولوا ايه؟ نقول يجوز قلب النيه من الفريضه للنافله بشرط عدم الحيلة على عدم على إبطال الفعل بهذا الشرط. إيه يجوز أن يقلب النية من الفريضة للنافلة بشرط ألا يكون القلب حيلة لعدم الفعل. فهو صاير النهارده يوم من القضاء أو غيره من الواجبات اللي عليه، وبعدين قال إيه؟ النهارده يوم فاضل ويجوز قلب النية. طيب خلاص انا اقلب النيه من فريضه الى نافله عشان اصوم النهارده الاثنين. خلاص كده قيل ايه؟ النيه، واصبح الصوم في حقه ايه؟ نفل. ده طيب الاستمرار في النفل ليس بايه؟ بواجب. خلاص انا نقول اذا قلب النيه من فريضه النافله في الحاله المخصوصه اللي ذكرناها يجوز بشرط الا يكون القلب ايه؟ حيله لعدم الفعل. راح قالب النية من حج الإفراد بحج التمتع وعمل عمرة وقال الحمد لله لسه ما لبيتش بالحج، أخذ بعض رضا الله ولا يلزمني إيه؟ الحج. فتحلل من حج الفريضة بعمرة من أجل ألا إيه؟ يحج. نقول له شرط ألا يكون إيه؟ حيلة، مش كده؟ إيه؟ العجز لازم إيه؟ الله أكبر. قال ويسن صوم